سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. كل يقول له ولد مش عارف ايه ده، فينجيه الله وعزيه سبحان لأنه رب السماوات والأرض، ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لينجيه عنها. يقول ايه ولد لا إيه. سبحان ايه رب السماوات والأرض، ومش كده بس، ورب العرش عما يصفون أي يكذبون فيه أو يصفون الله به. وقلنا سبحانك دائرة في القرآن مدار الزمن كله، ودائرة فيه قبل الزمن كله. الحق سبحانه وتعالى حين يقول سبحان يقول سبحانه قبل أن يوجد من يسبح. يبقى سبحان بتاعته دي ذاتية قبل ما يوجد المسبح. وبعدين حما أوجد المسبح السماء والأرض سبح لله، سبح لله ما في السماوات والأرض، وفيه برضه صورة ثانية وما في الأرض، إنما سبح سبح لله ما في السماوات. وهل سبح وانقضى تسبيحه؟ يسبح لله ما في السماوات والأرض في الحال والإيه والاستقبال، يسبح لله. يبقى سبح ويسبح الزمن. وقبل ما كده قال هو له سبحان منزه قبل أن يوجد من إيه. طب ولذلك هو موصوب بالخالق ولا لا؟ قبل أن يوجد من خلقه، لأن ما خلق إلا لأن الصفة فيه. هو خلق إلا أن الصفة فيه. انت تقول فلان شاعر، عرفت انه شاعر ازاي؟ لما قال قصيده. يبقى مش لما قال القصيده هو ده، هو قال القصيده بوجود الشعر فيه. يبقى هو صفاته موجوده في ذاته قبل ان يوجد من يشبه. خلاص يبقى سبحان دي سبحان دي بتاعته تنزيل لذاته. وبعدين سبح لله لما خلقه. وهل انقطع التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أيها الإنسان، ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، لأنه قال يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عما أنت له. طيب على الأرض، فإذا كانت السماء، إذا كان التسبيح له ذات قبل أن يوجد المسبح، ثم لما خلق سبحت السماوات والأرض، وتسبح السماوات والإيه والأرض، بقى اختشى على عينك سبح باسم ربك. اختشى على عينك، ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى، لأن سبح تسبيحه قبل أن يوجد مسبح. وبعدين لما خلق سبح، وبعدين أي يسبح ويسبح للحال وللإيه والاستقبال. يبقى اخذ على عرضك يا سيد، يا ربنا خلق الحاجات دي من اجلك، سبح اسم ربك الاعلى. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون، اي من اتخاذ الولد سابقا. فذرهم، دعهم، اتركهم في خوضهم. كلمه خوض الاصل فيها ان يخوض الانسان في الماء الكثير، خوض معروفة والإخراط فيه، أن يخوض الإنسان في الإيه؟ الماء الكثير. وبعد ذلك استعملت في الخوض في أي شيء، إما تدخل نفسك فيه يبقى خوضت فيه، ولكنه غلب الخوض في الباطل. غلب الخوض، يبقى الخوض أصله الدخول في الماء الكثير، خلاص كده. لكن الدخول في الماء الكثير ده يمكن انت ماشي في الميه وارض البحر غير مستويه، فيها عالي وايه وواطي، يمكن انت جات لحد هنا وبعدين تقابلك نقره في البحر وتغصن فيه، يبقى انت جنيت على نفسك بعمل لسانك. ما تخوضش، لكن تتحسس قبل ان تخوض. ولذلك بيبقوا يعملوا حاجه قدامهم بيتحسسوا بايه، بيتحسسوا بها المواقع والنسب اللي موجوده في الماء، وما دام بيوديك في داهيه لو مش عارف ايه، يبقى تغلبوه على الخوض في الباطل، على الخوض في الدخول في الايه في الباطل. قال له زارهم يا ايه يخوضوا ويلعبوا، انا امرهم بانهم يجدوا في الحياه وهم بايه بيلعبوا فيها اللعب والجد واللعب والله، فيه لعب وفيه لعب وفيه جد. اللعب انك انت تعمل شيء ملوش فايدة الان الا التسلية او الضربة على العمل، زي العيل ما يقعد يلعب والبنت تلعب في العروسة والولد يلعب في مش عارف ايه، انما قبل تكليف. فلو اذا كلف ان عمل حاجة غير مخالفة التكليف يبقى لهو بقى، يبقى ايه؟ يبقى لهو. يعني يدير الصلاة الى اخره، ايه الآية قالت ايه؟ اذا رأوا تجارة او لهو انفرشوا. يبقى لهو ان تشغل به بلاعب ما يفيد عن واجب مطلوب منك، انما ده اللعب. اللعب مش مطلوب منك حاجه لسه، تلعب زي ايه تكسر الواد ما بنكسر بتاع يغلى مش عارف ما حدش بيعمل. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوعد قال لك ايه، ما سبتهمش كده انا نبهتهم، فيه وعد يعد واوعد يوعد. وعد تبقى بالخير واوعد تبقى بالشر. طب يوعدون دي من يوعدوا من مين؟ الله. من اوعد ولا من وعد؟ طب هو اللي هم عليه حيروحوا النار، يبقى ده وعد، ده الوعد يبقى بالخير. هم قال لك ايوه، لانه لما وعدهم وقال لهم انا عملت كده تروحوا النار، يبقى نصحهم قبل ان يفعلوا، يبقى قدم لهم خدمه، يبقى قدم لهم ايه؟ خير. ولذلك لما سئل في لوس انجلوس واحد سالنا بيقول ايه الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القران. قال خلق الانسان علمه البيان، قال ده التعليم بعد الخلق. فانا ربيت قلت له لا، التعليم قبل الخلق، لانه قبل ما يخلق عارف الغايه بتاعته ووضع له المنهج. زي الصنع اللي بيصنع الصنع، قبل ما يصنع عارف هيصنع ايه ونعالجها ازاي انفسدت. يبقى توجيب المنهج من الغايه والصيانه معمول قبل الخلق، مش خلق وبعدين عمل لهم منهج، لا من قبل عمله، من قبل عمله. وايضا فقال طيب، قول الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار، فباي الاء ربكما تكذبان؟ ده كلام سليم، لانها الخلق بنعمه مش كده؟ طيب ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين وارض نعمه مش كده؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، نعمة. يقول بعدها فبأي آلاء ايه؟ انما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ما النعمة في هذه؟ وبعدين يقول بعدها ايضا فبأي ايه؟ آلاء ربكما تكذبان. نقول نقول له ما دام يوعدني ويقول لي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قبل ما يبقى عمل فيا خير، والنعمة انه وعظني قبل ان، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هات بقى شيء. وهو الذي في السماء، أيوه، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ولذلك قلنا انك انت لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأننا حنوريهم اما وانت حي نبين الذلة والعزيمة، زي ما عمل لك في بدر مثلا وعمل لك في حنين. طب والموت برضه، فإما نذهبن بك تموت، إيه اللي يحصل؟ لما نذهب أو إن أنت تموت يبقى يجي من بعدك. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أما الناس بتفتكر لما نقول يا رب بيعالي كده إننا يعني ربنا هنا، ربنا ما فيش له مكان يسع، لأن المكان خلقه والمخلوق لا يسع الخالق. الله. ولذلك ما تقولش متى وأين، لأن متى للزمان وأين للمكان. والزمان والمكان مخلوقان لله، فما تستعملهمش مع الله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما بيحصلش كده، تقول فلان في البيت رجل وفي الشارع رجل، يعني صفة ذاتية ما تفرقوش، الكمال ما يفرقوش هنا وهنا. طب في السماء إله وفي الأرض، دي الأرض والعبيد اللي يسكنوه، وفي السماء إله والملائكة اللي عمالين لا يسبحون الليل والنهار ليه لا يفطرون. جت هنا إشكال برضو من المستشرقين، قالوا إنكم بتقولوا عندكم أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، لأن تقول لقيت رجلا وأكرمت رجلا، يبقى هل أكرمت له ولا رجل ثاني؟ إنما لقيت الرجل فأكرمت الرجل، يبقى هو هو. يبقى النكرة لما تعاد يبقى حاجة ثانية اثنين، والمعرفة إذا أعيدت تبقى عين الأولى. أنتوا عندكم بقى وهو الذي في السماء إله وهي نكرة وفي الأرض إله، يبقى نكرة، يبقى ده دل على إن دي إيه غير الأول. زي إيه؟ لقيت رجل وأكرمت رجل، يبقى غيره. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ ما قالش وهو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله، لا. يبقى النكرة خدوها بقى، النكرة إذا أعيدت أفادت إيه؟ واحد ثاني، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ إن مع العسر يسرا. العسر معرفة ولا منكرة؟ معرفة. كل يسر منكرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر. يبقى لما العسر دي هنا بالتعريف يبقى هو ايه؟ غير الاول. ولكن يسر جت هناك نكرة تبقى غير الثاني. ولذلك قال رسول الله استنباطا من الآية لم يغلب عسر لأنه واحد، يسرين لأنهم اثنين. دي بقى لها قصة مع الناس اللي بيقولوا عليها درويش. كنا في المسجد الأحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له، الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ أزهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا راح المسجد عشان يصلي، فلما صلى كان وانا واحد استاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ ابو دينب رحمه الله، فقال لي يا مولانا الحمد لله اني جيت وجدتك هنا، لانني كنت في الدرس امبارح وكنت في آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وحصل الإشكال عسر ويسر، يبقى في إلهين، لأنه ما دام إله نكرة وإله نكرة يبقى غير الأولى. أنا بما قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى أن إله نكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي. إحنا لسه بنتكلم ويتناقش، ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد، فدخل راسه مكشوفة ومعه عصاية ومجأزه بحاجة، وقال يا علماء يا علماء، وشيخ لجهر موجود واحنا قاعدين، يا علماء يا علماء، انتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفة، وده صلة الموصول لاثنين، يبقى ما حصلش تفكير. وتل سيدنا وماشي، قعد ما يمكن نص ساعة والله لا يتكلم أحد منا مبهوتين. نعم، أدي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الذي، الذي دي اسم معرفة، يبقى ما فيش تكليف، لأن إله صلة الموصول والثانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد. وهو الحكيم العليم. قلنا الحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة، والعليم العليم بما يصلح خلقه وبما يعينهم على معاشهم ويعينهم على معادهم. فما كان الله ليعطيهم مقومات المادة بالطعام والشراب والهواء والأمثال، ثم يتركوا قيامهم بدون ذلك. فلازم يجي منهج يكلفهم به. ولذلك قلنا ان البدن ربنا قال فنفخ روح نفخت فيه من روح ادم، والقران سماه ايه؟ روح. بس الروح اللي في البدن لها موقف تموت فيه، تطلع ويموت، انما الروح القراني حياته هنا وحياته لسه هتموت ولا يتموتش ابدا لان في خلود. وتبارك الذي له ملك السماوات. تبارك دي لفظ وحيد لا اشتقاق فيه، لا مصدر ولا فعل ماضي ولا فعل امر، كده لوحده كده. ومعنى تبارك من البركه، يعني ايه؟ قدر الله عالم وعطاؤه كثير. لان البركه معنى تقول حاجه دي فيها بركه، يعني شيء كان انت فاهم انه ما يقضيش ثلاثه قضى عشره، هنا ده مبروك. واحد بيقدر مثلا كذا وحياته منظمه كويسه وعايش واولاده متربيين، يقول يا عم ده ربنا مبارك له. الله، يبقى البركه ان يعطيها ايه؟ الشيء القليل الكثير الذي لا ينتظر ايه؟ لا ينتظر منه. تبارك الذي له ملك السماوات والارض. وكلمه تبارك برضه فيها برضه حاجه تدل على ان القران ده توقيف حتى في كتابته. تبارك كلها بألف، وبعدين تيجي تبارك مره بغير ايه؟ بغير ألف. بتوقيف بقى، لو كانت تبارك كده كلها كده كانت تيجي كده. كلمه اسم مثلا في القران كله باسم من غير ألف، لان دي فيها اسم يعني همزه وصل. همزه الوصل في اثناء كلمه الالف وفي بدء كلمه تفوز. فباسم في كل شيء محذوفه بهمزه الوصل الا في ايه واحده، اقرا باسم ربك تلاقي فيها الف. يبقى اشمعنى كل اسم دي محذوفه الالف ودي الوحده؟ يبقى دليل على ان دي امر ايه؟ امر توقيفي. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض، بس قال لك ايه؟ وما بينهما. واول الصوره اللي رمعنا له ما في السماوات ايه؟ ما في الارض. يبقى ده الظرف ودم ايه؟ ودم المظروف. وما بينهما يجي في ايه ثانيه يقول لك ايه؟ انا اختصرت شويه، وما تحتها كمان. ولذلك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى ايه؟ يتكلم على ايه؟ على في طه. وما تحت الثرى. وبعدين تبين اللي تحت الثرى دي هي اللي فيها خيرات العالم المتأخر كله. كل خيرات دلوقتي جايه من تحت الارض. سياده الكون دلوقتي اللي عندهم تحت الايه؟ الارض. اصحاب المال هم اللي عندهم تحت الارض. ويلاقوها في صحراء ولا لا؟ في صحراء وفي ميه. وبعدين ارض بتنزرع، وبعدين ارض الجبال فيها تطلع بقى، تطلع اشياء ياقوت، وتطلع بقى الجواهر الكريمه بقى، الاحجار الكريمه الحلوه دي، وتطلع الماس اللي اغنى من الله. يبقى اذا فيه مطمورات الخير في الوجود كله على حسب مراحل الانسان في التطور وفي الارتقاء. الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا. وما تحت الثرى يعني ايه؟ ابحثوا هتلاقوا. ولذلك علماء بقى الحفريات دلوقتي هم اللي بيمشوا في البلاد عشان يحفروا عشان يشوفوا البترول، وبعدين يلاقوا بقى مواد بقى جواهر كتيره، ياقوت مش عارف ده ايه، الحاجات اللي هو ايه بيلاقوها دي. يبقى لله ملك السماء والارض وما ايه؟ وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. واللي بيشوفوه في البحر بقى بيطلعوه لانه داخل في تعريف الارض، لان الارض كلها شامله اليابسه والماء، والماء ثلاث ايه؟ ثلاث تربع والارض. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما. يا سلام، الحاجات دي كلها الخير دي يمكن يغرينا اللي موجود في الكون. يقول يا ايها الانسان اذا صادفتك نعمة من نعم الله اياك ان تغتر بها، فتدخل في قوله إيه؟ كلا ان الانسان لا يبغى ان رآه استرى. ورد بالك وخد بالك ليه؟ وعنده علم الساعه. وما انتش عارف الساعه دي. مره

والمشفوع عنده اللي بيتوسط عنه، والمشفوع له اللي بيقلت اتوسط لي، يبقوا كم حتة؟ ثلاثة. لا تطنيش الى مرجع الضمير، لا تجزي نفس عن نفس. طب المشفوع عنده واحد، والشافع والمشفوع برضو واحد، المشفوع له واحد. قال لك لا تجزي نفس عن نفس، يبقى في نفسين. لا تجزي نفس تبقى الشافعة، مش كده؟ عن نفس هي المشفوع له، يبقى الضمير يعود على مين؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لما يكون المشفوع له ده عنده ذنب، يبقى اول حاجه يقول انا ادفع عدل، ادفع فلوس تعويض عن الذنب ده. قال ما فيش ناخد منها، ولما ما يلاقيش ويروح يقول للواحد بقى تشفع لي ما مرضيش ياخد من الله. يبقى الاول لا يؤخذ منها ايه؟ عادي. اول الشباب لا، ده في الايه الثانيه. في الايه الثانيه هم ايتين. الايه الثانيه. يبقى مره الشافع، ما هو فيه شافع وفيه مشفوع له. طيب اما الشافع ده بيجي امتى؟ بتستشفع بواحد امتى؟ لما انت ما تقدرش تحل المساله. طب لما انت ما تقدرش تحلها ازاي؟ قلت له انا عملت حاجه وقلت يا ربنا خد العدل مني، خد الثمن اللي انا الغرامه، ما يؤخذش منها عدل. فلما ما يؤخذش منها عدل ما تيأس، تروح لواحد كبير كده تقول له بقى اشفع لنا عند ربنا ما رضيش ياخذ مني العدل. قال ايه؟ ولا تنفع، لا تنفعها شفاعه. اما الثانيه بقى نفس الثانيه، جاء الاول قال له فلان ده بيستشفى بيه عندك، وفلان ده عمل ايه؟ عمل كذا كذا كذا كذا. طب انا اشفع له، ما نقبلش الشفاعة لا تقبله من اشفع. طب قوله ما انتش قابل، انا ادفع عنه كل ولا ايه؟ يبقى في شافع وفي مشفوع، الايتين الاثنين مش متكررين على معنى واحد، وذلك بمرجع الضمائر في كل. ولا يملك الذين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ما يشفعش الا من شهد بالحق وهم يعلمون. ان كان عندهم من شهد بالحق ولا ما عندهمش، فان كان شهد بالحق ما يرضاش يشفع عليهم، وان كان ما شهدش ربنا ما يقبلش شفاعه، تبقى باطله كلها. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله علمهم. ولذلك يقول لك لئن سالتهم من خلقهم، برضه في ايات ثانيه مات، لئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء الله، فكل حاجة كل حاجة الله الله. ما دام أنتم مؤمنون بهذا، أنتم ليه ما بتؤمنوش به؟ أنتم إيش به؟ ولذلك يقول إيه؟ ولئن سألتهم من خلقه من خلقهم ليقولون الله. فأما كيف ينصرفون عن هذا؟ مع أن دي بشهادتهم هم اللي خلقهم ربنا، وخلق لهم قوتهم، وخلق لهم السماء والأرض، وخلق لهم المطر اللي بيجيب كل حاجة، يبقى إيه الحكاية؟ قولون ازاي يعني؟ فأن لا تفهموا ازاي تنصرفوا عن هذا مع ان كنتم شاهدتم اللي شاهدتم بالحق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول اللي بيكفروا بالله دول مأمورهم عجيب، ما حيثيتهم في الكفر بالله؟ ما دواعي الكفر عندهم؟ دي مسألة عجيبة. يقول لنا قولون كيف تكفرون بالله؟ قولون ازاي بتكفروا بالله دي؟ يعني مسألة ما تدخلش العقل بعد ما يبقى هو اللي خلق وهو اللي خلق، تكفر بيه ازاي؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى يصرفون، يعني كيف يصرفون؟ شوف بقى الآية دي بقى، الله الله. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل هي المصدر لقال، لأن قال لها رجل، قال قولا وقال مقالا وقال قيلا. القول هي على ايه؟ ثلاث. قول قال قولا، طب وقال مقالا وقال قيلا، ربنا في الفتح من أصدق غير فيه قيل الله قدام المنظر الغريب شويه المنظر الايه الغريب شويه تبقى قيله يعني ايه وقوله قول من بقى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى وقيله يعني وقول رسول الله طب وقيله يا رب هو لما دعا قال ايه ايه قال ايه قال يا رب الناس عذبوني الناس عذبوني في ذاتي ايذاء وفي معناي صفاتا ده بهدلوني وعملوا فيه وقعدوا يرموني بالحجاره لحد ما الكعب شال ميه صلى الله عليه وسلم هل قال له يا ربي الناس كذبوا علي وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا شاعر وقالوا كاهن هل شكالي بيا يا رب الناس ائتمروا بيا وعملوني في الشعر وحصلوني انا وتومي ما جابش حاجه من بتاعته ابدا انما اللي حج بيه قال اسمع بقى وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فكل اللي حدث في نفسه كله لا ما حدث له في ذاته ولا ما حدث له في اوصافه الشاذ ولا ما حدث له في المكر به ولا ما فيش حاجه من دي خالص مزعلاه امال اللي مزعله ايه عدم ايمانهم بالله فكان غيرته على الحق والايمان به نفس دي بتاعت المساله ليه لان النبي نهى الانسان ان يغضب لنفسه ولكن يجب ان تكون غضبته لمين هنا غضبته لمين بقى ان هؤلاء الايه ما امنوش او ده اللي مزعله اللي بتشرح لنا انه بمل اسف فلعلك ايه باخر نفسك على اثر ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا وكسرت الشعر انا فلعلك ايه باخر نفسك على ان لم يكونوا ايه مؤمنين ان لم يكونوا ايه مؤمنين ان نشا ننزل عليهم ايه من السماء تظلت اعناقهم لا تعلم هو الايمان ده انا اقدر ارغمهم زي ما عملت الملائكه طب ما انا عامل الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون افضل رهيب انما انا مش عايز انا مش عايز قوالب تسجد ليا وتخضع انا اريد قلوبا تحب ذلك وقيله يا رب طب ما بدي تعمل ايه شوف لما يجي لك ولد يقول لك ان فلان اذاني وضربني وعذبني وعمل فيا كذا وخدني حبسني ومنع من الاكل يقول له ايه وما فعل بك لأزيقنه فوق ذلك لكن أقسم عشان اللي فعلوه هيعمل فيهم إيه وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وجب الله ولا جبش حاجة من ذاته طب يبقى يعمل إيه يقول له أنت ما تزعلش وقيله وقوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وغضب لله ولم يغضب لنفسه يبقى لازم أنا إيه أشيل عنه تعذيب هؤلاء يبقى المخلوق إيه وقيله يا رب وبحق قول رسول الله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون لأعذبنهم عذابا يشفي صفوة منهم ولذلك قال له ولا لما يقولوا كده وما يعملوش برضو اصفح عنهم ليه لأن لما تصفح عنهم في بعضهم هيجي يؤمن بيك ويبقى جندي من جنود الذي يخالف بقى سيف الله المسلول وعكرمه مش عارف يقول ايه وعمرو بن العاص كل دول اصفع عنهم ويقول له اصفع السفح الجميل كمان لان وراءك رب يغضب لك ما تغضبش انت لان غضبك هيأثر في تكوينك ويعكمنك بدون مناسبه لا انت اصفح وخلي المساله من تخرجها من قلبك عشان ليك رب هيعمل ايه وجالك يقول لك ده انت ليك فلان يترضى عليك اب يترضى عليه مش كده يقولوا كده فاصفع عنهم ليه علشان لان يمكن منهم من يؤمن ويبقى نافع للاسلام وعلشان ما تغضبش انت نفسك وتتعبها فتاخذ من طاقتك مساله عكننه عكننه دي تاثر عليك وعلى الدعوه وانا مش عايز الحكايه دي اصفع عنهم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لي فاصفح الصفحه الايه الجميل ايه يعني الصفحه الجميل دي قال لك لان الذنب لما واحد يعمل في واحد ذنب بده ينتقم منه يقول على ايه بقى من الشهر المثليه ما اقدرش عليها انا هنتقم عليه مثل ما عمل انا ما اقدرش على المثليه يكذب غيره انما الرزلس معنى كذا ما غيظه يعني الرزلس ايه انما ملوش عملية نزول ملوش عملية ايه لان احنا قلنا المشاعر الانسانية ثلاث مراحل تدرك اشياء فتجد في نفسك عنها شيئا فتنزع قلنا الذي شفت وردة يبقى رأى منظرا بينها يميل يقول حب الوردة وعشق انظر ما شئت ويعجب بما شئت انما لو مدت ايدك تقطفه مش بتاعتك يبقى الشرع لا يتعرض لايه للإضرار ولا يتعرض للمواجيد اللي تيجي نتيجة الإضرار انما يتعرض للنزوع ساعة ما تيجي تيدي مش بتاعتك أدفا للشرع فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول له اصفى عنهم يعني ما تأخذهمش واحنا قلنا بقى يجزم غيره يبقى الغيظ موجود ده سماه يجزم زي ما تجزم القرد تكبس عليها كده عشان ما تخرش المية لما المية لسه فيه طيب وبعدين طب ما تحمل كويس كده وتطلع الغيظ الاخر ما انت ما عملتش عملية نزوعية انما الغيظ لسه فيه في القلب ما تترقى كده وايه وتطلع الغيظ من قلبك يبقى تعفو وفي مرحلة ثانية بعد ما تعفو طيب ما تحسن لمن أساء إليك بقى يبقى إذا فيه إيه كظم غير عفو عن ذنب إحسان لمن إيه الله إيه أما الناس تعجبوا قالوا الشرع يعني بيلزمنا أن نحسن إلى من أساء إليه لو قال له إيه لازم تحسن طب العلة انك انت لو دخلت فوجدت ولد من اولادك ضرب واحد وضرب اخوه قلبك يبقى مع مين مع المضروب وانفعالك بالغضب يبقى على مين على الضارب المضروب ده تعمل في تاخد الصرطب عليه مش عارف ايه وكان كده تجيب لي شوكولاته وتربيه الا يقوم الواد اللي ضرب ينهار فانا ضربته هو بيعمل فيه كده طب ما انا خليه يضربني بقى ركنا علشان ما فالعبد العزيز السعود يكون عنده عبد ولا حد كده يعمل اي حاجة يقول ايه اخسع اخسع واجتمعوا يا رمان ايه هم انا ليه اخر النهار وهو مروح كده يروح مطلع شرح في العمل ده قالت الناس اتعودت لما هو يشتم مش عارف ايه وعلى قدر الشتيمة هو الاذاء تبقى الشرحة فبعدين واحد اسمه كبيش مرة اظن هو ما قالوش حاجه ولا شتم ولا عمل قام قبل ما يروح قال له مش عايز تكسر لك شتمه ولا حاجه فيبقى المسيء بيقدم لمن عفى عنه خدمه لانه بيجعل ربه في جنبه الحسن البصري رضي الله عنه بلغه ان رجلا شتمه في مجلس فلما بلغوه كان في بواكير الرطب جايله هديه فقال لغلامه يا غلام خذ الطبق من الرطب واذهب الى فلان وقل له ان سيدي يبعث لك هذا الطبق هديه لانه بلغه انك شتمته بالامس فنقلت الي حسناتك وحسناتك لا شك اثمن من هذا الطبق هذا معنى ايه احسن الى من اساء اليه ليه لانه جعل الله في جانبه تقول له ازاي نحسن الى من اساء قال الا احسن لمن جعل الله في جانبه ازاي ما احسنش له اللي جعل ربنا في جانبه طيب بقى وقيله قسم يعني يا محمد وقوله لك لا وقوله يا رب إن وقولك يا رب إن هؤلاء لا يدرون وتبدي الغضب لذاتي ولا تجيبش حاجة من نفسك ما دام قلت كده أنا هعذبهم العذاب اللي إيه اللي أدبهم الحاجة في البتاع عشان عشان عشان اللي بيقرأ يبقى عنده إيه نباهة وفكر طب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون طب إيه ما دام بيكسب وبيقيله عشان جواب القسم إيه أي لا أعذبنه إيه عذابا شديدا إنما أنت فاصفع عنه وقل سلام فسوف يعلمون. وقل سلام فالأصل سلام عليكم، مش كده؟ إنما كلمة سلام من غير عليكم أنك سيد إجل دي تباح لمن خاصمك وعايز تسيبه. ولذلك لما واحد يتنافس مع واحد ويزيد عليه وبتاع يقول لك يا أخي سلام عليكم، ما علشان يعني مال الوقف ما بقاش في سلام، هشتمك وهاهينك ما بقاش في سلام، انا عايز امس السلام فما اقفش علشان انا هتعبني واحاول عليك. ولذلك سيدنا ابراهيم لما ابوه قاعد يقول له كذا وكذا كذا قال سلام عليك، سلام مودعة من السلام تحية، سأستغفر لك ربي. اذا الحق سيقول وقل سلام ما قالش عليك فسوف يعلمون. لما تعمل كده سوف يعلمون ما يكون لهم نتيجة ما قلته لي. كلمة وقيله قسم وحق قول لي انه يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون انا ادافع فان واعمل. ولما تقول مر عليك كده اصفع عنهم وقل ايه وقل سلام. ولذلك لك قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين واذا مروا باللغو مروا ايه مروا كرام. هذا قسم يعني من الله سبحانه وتعالى بقول رسوله وحق قول رسوله انهم لم يؤمنوا به لا اعذبنهم عذابا شديدا. ودمت انا اللي انا هعذب المطلوب منك تصفى عنهم عشان ما تضايقش نفسك ولا تغير مزاجك ولا اي حاجه وتخلي المساله عندي. وسوف يعلمون كيف اعاقبهم على هذا وعلى ازائه الاثنين. الحق سبحانه وتعالى له ان يقسم بما شاء على ما شاء، انما العبد لا يقسم على شيء الا بالله. ليه؟ طب اشمعنى هو يقسم بما شاء على من شاء؟ لانه هو اللي خالق وعارف المساله دي. حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. وقلنا سابقا ان حاميم من الحروف المقطعه التي بدات بعض الصور بها حرفا واحدا كصاد ونون وقاف وحرفين كطاسين وحاميم وثلاثه كالف لام ميم واربعه الف لام ميم را والف لام ميم صاد وخمسه كاف اي عين صاد وحاميم عين يوسف. وقلنا سابقا ان هذه امور تقف العقول عندها عند حد نطقها كما نطق بها رسول الله، ولا نسأل انفسنا عن معانيها وان كانت العقول تحوم حولها لتقنع نفسها بشيء من هذه المعاني. والسبب في ذلك ان عقائد الدين منها امور تتصل بالعقيدة ومنها امور تتصل بالأحكام ومنها أمور تتصل بالقرآن المعبر عن العقيدة وعن الأحكام. في كل واحدة من هذه غيب ومشهد، غيب يوكل فيه العلم إلى الله حتى يظل الإنسان عاجزا أمام شيء لا يفهمه ولكن يؤمن به لأنه ثبت أن الله قاله. فمثلا العقائد عندنا إيمان بإله واحد، العقل يستطيع أن يعلل لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كانت الآلهة المتعددة كل واحد يصلح أن يكون إلها لكان الباقي لا لزوم له ويبقى عبث. وإن كان واحد مختص بشيء وواحد مختص بشيء ثاني يبقى فيه عجز فيما نقص فيه، يبقى مش نفعة لو كان فيهما آلهة بالعقل كده إلا الله لفسدتا. كلام عام. ولكن هناك أمور في العقائد تتصل بالغيب المطلق، دي العقل فيها مجال، ولكن الأشياء الأخرى العقل ملوش فيها مجال كالسمعيات في العقائد. يخبرك مثلا بأمر في القبر، يخبرك بأمر في الآخرة، أمور غيبية يقال فيها السماع، تنسيقها السماع، سمعتها أهلا وسهلا على العين والرأس. فعلى إذن في العقائد غيب وفيها مشهد، المشهد يشهد للغيب، والغيب يشهد بإيمانك بالله في أمر وقف عقلك فيه، والأحكام كذلك. صحيح الصلاة بتدينا استطراق عبودي، العالم كله يروح ساعة ما يقول الله أكبر ويدخل المسجد يستوون جميعا، الرئيس أمام المرقوش والحقير أمام الغفير، كل واحد وده يشوف ده ساجد لله وضارع وباكي، وده يشوف استطراق عبودي. ولكن فيه أشياء، اشمعنى خمسة؟ اشمعنى دي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة ودي خمسة ودي أربعة؟ اشمعنى دي ثلاثة مغرب مثلا ووتر؟ اهي دي غيبيات بقى اللي ربنا ايه قالك، لأن العدد لو سئل عن حكمة اي عدد لراجئت بعدد ابدا، كل ما تقول بخمسة يقولك وليه خمسة؟ طب بستة وليه ستة؟ اذا السؤال الذي يدور في العدد سؤال ايه؟ سؤال بس. ولكن هكذا قال ايه الله، كذلك القرآن اللي بيعبر عن ده كله، فيه غيب اللي هي حاميم وألف لام ميم، وفيه ايه مشهد العقول تجول فيه وتفهم معانيه. هنا السورة دي بتقول ايه؟ حاميم، ادي حروف المقطعة، والكتاب المبين الظاهر الواضح المحيط. يبقى عندنا في القرآن ايه؟ حاجتين اثنين، واحد غير وواحد ايه؟ واحد مشهد. الاثنين انزلهم الله، حاميم ما تعملش، والكتاب المبين قسم زي ما بيقولوا، والحاميم الذي لا نعرف معناها الا انك له الى الله، والكتاب المبين الظاهر اللي العقول بتعرف تفهم فيه، الاثنين من ايه؟ من الله. والكتاب المبين الاثنين من ايه؟ من الله. الكتاب المبين الظاهر وحاميم للايه؟ للخط. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قلنا الإنزال يتطلب منا أن نعلم منزلا ومنزلا إليه ومنزل. من الذي أنزل؟ الحق. وساعة ما تعرف أنه أنزل يبقى المراد بها جهة العلو مش المكانية، جهة العلو. وإلا فالقرآن يحكي لنا أنه أنزل الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مع أن الحديد مثاله إيه؟ مثاله في الأرض. يبقى الإنزال يشعر بإيه؟ بعلو المنزل الذي أنزل للمنزل إليه. أدي إيه؟ أنزل. إنا أنزلناه. طيب في ليلة مباركة، أدي ليلة مباركة دي قلنا فيها، إشمعنى ليلة؟ أدي واحدة. واي ليلة هي؟ ليلة ولا ليلة امريكا ولا ليلة المانيا ولا ليلة السعودية ولا ليلة ايه؟ يبقى عايزين نسأل ايه لما في الليلة، ولا كانش انزله في نهار؟ واي ليلة من؟ يبقى عايزين سؤالين اثنين في ليلة. قالك لا، ليه؟ قالك لان الليل محل السكون، والسكون هو الهدوء اللي مفيش لغط في الحياة ولا حركة ولا أي حاجة، والإنسان مش مشغولة جوارحه بأي شيء. يبقى كل التنبهات لإيه؟ للعقل. وانزلت يتنزل فيه كل شيء، إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة. إذا أدي معنى اختيار الإيه؟ إنه في ليلة. طيب وأي ليلة؟ ليلة مين؟ أم قال لك نشوف القرآن أول ما نزل على مين؟ نزل على رسول الله اللي قاعد في مكة، يبقى بيخاطبهم بالشيء اللي يعرفوه، يبقى لازم ليلة يعني ليلة مين؟ ليلة مكة. تبقى هي دي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الإيه؟ على الناس. في ناس بقى قال لك هي ليلة القدر، لأنه قال في آية ثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر. أدي الآن ليلة القدر. واحد قال لك لا، ده ليلة النصف من شعبان. الله، المسألة عايزة بقى نشوف إيه الحكاية دي، ما هي لازم تكون حاجة واحدة، ولا هيشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجة. نقول تعالى بقى، القرآن قبل أن ينزل ليباشر مهمته في الوجود كان في أي مكان، له لقرآن كريم في كتاب مكتوب لا يمسه الا المطهرون. طيب الله يريد ان ينزله ليباشر مهمته، هياخده من اللوح المحفوظ وينزلوا له ويصبح مكانه في اللوح المحفوظ خالي، ولا هو هيفضل برضه؟ وانه عند وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. الله، يبقى اذا لازم في مرحله ثانيه. يبقى مش نزل اللي في قلب اللوح المحفوظ، نزل ما يعبر عنا في اللوح المحفوظ، يبقى لازم نستنسخه. فكأن فيه المسألة اللي أغبل عنها العلماء فيه استنساخ لما في اللوح المحفوظ، وبعد الاستنساخ ينزل كله ولا ينزل حسب النجوم؟ لا، نزل يا اخوة كله مرة واحدة إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته. الملك بقى في ايه؟ في كل نجم يجيب ايه؟ يجيب ايه؟ يبقى له ثلاث اشياء. الشيء الاول استنساخ من اللوح المحفوظ، يبقى ده له زمن. مش الاستنساخ دي بعده اللي ننزله، لا، استنسخناه بقى وضمناه عشان ننزله، يبقى الاستنساخ له ايه؟ زمن. والتنزيل جملة واحدة إلى سماء الدنيا له زمن، ونزوله منظم حسب الأحداث له أزمان متعددة تمليها الإيه؟ تمليها الأحداث. فلماذا نجعل اشتباكا بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبان؟ طب مش كل ليلة النصف من شعبان دي كرامتها يكفي إيه؟ ليه؟ طب أنا كرامتها بس إن حصل فيها شيء في تحويل القبلة التي هي ايه؟ متجه المسلمين في كل بقاع الارض حين يصلون او ينادى الله اكبر. طيب لما كنت متجه الى بيت المقدس كان لها زمن، وبعدين خدناها قلناها رجعي تاني للايه؟ للكعبة، يبقى لها زمن. الاثنين فيهم حكمة، مش جه حاجة تفرق بين حق وباطل، ده فرقت بين امرين ايه؟ حكيمين. بس ده له عمر وزمن، وده له ايه؟ له عمر وزمن على الاول. يبقى اذا ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل تحويل القبلة في فرد من اوله، لا، ده عملها في فرد واحد، في صلاة واحدة، صلي ركعتين هنا ايه؟ وحول وجهك الله. يبقى هما الاثنين ايه؟ حكيم. يعني الاولى حكيم ليه؟ لان الله يريد ان يدخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام، وما دام سرى به من مكة الى بيت المقدس يبقى دخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام. وبعدين الصلاة فرضت فيه في ليلة المعراج، وده كان حاصل فين؟ من بيت المقدس الى السماء الدنيا، وبعدين الى سدرة المنتهى، وبعدين الى ثلاثة. فشاء الله ان يجعل الصلاة في متجهها مرة على بيت المقدس ومرة على الايه؟ الكعبة، وكلاهما له حكمة. طب الحكمة الاولى انها دخلت في المقدسات تبقى بتاعتنا. الحكمة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الف بقبلة ابراهيم، وقد نرى تقلب وجهك ايه في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ قبلة ترضاها. وما دام الصلاة جت بعد المعراج من بيت المقدس الى اعلى، والصلاة دي فيها متجه القبلة، القبلة دي لازم تاخد الحتتين الاثنين، تاخد ايه؟ مبدأ التشريعي ومبدا الاستبقائي اللي هو التملي بقى. قال وهذا جعله الله ايه؟ فتنه لغير المسلمين وفتنه للمسلمين. الله، ليه؟ قال لك لان يجي واحد يقول لك طيب لما كان القبله محوله لبيت المقدس ايه اللي خلاه يعني يسيب بيت ابراهيم ويروح لايه؟ لكبلة داود وسليمان. أدوح قلنا يا أخي تدخل في مقدسات الإسلام، ما استبدوش بقى قلنا بتاعت نحن. فيجي اليهود يلتقط هذه المسألة ويعملوها شبهة. يقول الله إذا كان هو رطب دينه فكيف يتبع قبلتنا؟ ده هو رطب دينه. والتنين بتوع العرب يقول لك إذا كان هو على دين إبراهيم ساب قبلة إبراهيم ليه؟ إيه؟ وراح على قبلة. يبقى فتنة للإيه؟ للكل. علشان الإنسان يلتزم التوجيه الإلهي بدون دخل للعقل في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. ومحدش يجي عندي في فرض وينتهي وبعد ذلك يجي فرض ثاني، لا أنا أعملها في فرض واحد نتجه في الصلاة الواحدة إلى إيه؟ إلى جهتين. الركعتين الأولين يتجهوا إلى بيت المقدس والركعتين الثانيين يتجهوا، يدل على أنها إيه؟ شيء موقوت محدد، لا بفريضة واحدة، لا بفرائض متعددة، ولكن في فريضة واحدة. يبقى كلاهما حكمة ولا لا؟ أدي معنى يفرق فيها كل أمر حكيم، لأن الفرق دائما في القرآن أن يكون بين حق وباطل. لما هي الفرق بين إيه؟ بين أمرين حكيمين، ويحدد لكل أمر حكمته في إيه؟ في زمنه. حامير والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أهم بيسموا ليلة نصف شعبان الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصك، وليلة الرحمة. ليلة البراءة دي مصدرها من إيه؟ العامل كان زمان لما يجي يروح يجيب مال الزكاة من الممولين يوم يعطيهم شك أنه مر عليهم وأخذ إيه؟ حق الله المعلوم من زكاة، يعطيهم البراءة، يعني ذمتهم إيه؟ ذمتهم إيه؟ خلصة منها. فكانوا يسموها ليلة البراءة. طب وليلة الرحمة؟ رحمة بمين؟ قال لك رحمة برسول الله أولا، لأنه بقى إيه؟ إيه؟ مش يتجه إلى سبة إبراهيم، إنما أعانه الله أن يتجه إلى بيت الإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طب هو الإنزال بس من إنذار؟ طب قال لك إنا لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فلازم نقول منذرين أولا قبل مبشرين. طب في آية ثانية يقول لك مبشرين ومنذرين. قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقول يفتح النفس الى استقبال معنى البشارة فيه. طب ولما يقول منذرين أم قال لك لأن الإنذار ده توعدنا على عقوبة شديدة على شر، ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب الايه. احنا قلنا زمان لما يكون في واحد هو قاعد وواحد هيحدث لك تفاحة، واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحذفك بيه، والاثنين انطلقوا اليك في وقت واحد، أتمد يدك لتستقبل التفاحة أم تمد يدك علشان ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر أولا. يبقى درء المفسدة مقدم، ولذلك جاء في هذه الآية بعد الإنذار قال لك إيه؟ منذرين. إنا كنا منذرين. كنا فبالزمن في كنا للماضي أي ولا نزال. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن، لأن الزمن من خلق الله، وما دام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم. تقولش عنده ماضي ومضارع وأمر، لا، الزمن عنده إيه؟ ولذلك يقول لك كان الله غفورا رحيما، يقول له ولا يزال، ما كانش وانقطع، كان ولا إيه؟ ولا يزال. ليه؟ لأن ما دام كان في الأزل غفورا رحيما وهو ممتنع عليه التغيير يبقى فاضل غفور إيه؟ غفور رحيم، لأن التغيير مش معنى. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، بس خد بالك بقى الأمر في ذاته حكيم، وخصوصا إذا كان من مين؟ أمرا من عندنا. يبقى ما فيش حكمة هترتقي إلى إيه؟ إلى هذا كالأمر الذي يأتي من مين؟ يأتي من الحق سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين، يعني لم نترك الخلق الذي خلقهم الله ليكونوا خلفاء في الأرض، ما تركناهمش يمشوا فعلى كيفهم، خلقنا لهم قبل أن نخلقهم، لأن آدم الأول اشترأ على سماء وعلى أرض وعلى هواء وعلى ماء، يبقى خلق للخليفة الذي يعمر الأرض قبل أن يخلقها. وأدي السبب إن محدش ادعى أبدا إنه خلق السماء والأرض، لأن كل واحد ولد وشايف فما حدش ابدا قال يا خلاص تبغى. لذلك لاني سالتهم ايه من خلق السماوات والارض لا يقولون او ايه لا يقولون. وارضا ما فيش حد يقول انني خلقت نفسي ولا غير كلامي برضو. لاني سالتهم من خلقهم لا يقولون ايه لا يقولون الله. فيها يصرخ كل امر حكيم لامرا من عندنا انا كنا مرسلين من اول ما خلقنا الانسان ارسلنا. ولذلك سيدنا ادم حينما خلقه الله ابا للبشر وخلقه من طينه الارض, ولما خلقه من طينه الارض نفخ فيه من الروح الله. يبقى اذا ادم يولد لا ام له ولا ايه ولا اب. ايه اللي قام مقام الام والاب؟ كن. يبقى العالم مش ميكانيكا يعني لازم اب وام, لا هو لما عزيز لا يخلق من غير اب وام. ولذلك تجد الخلق متواتر في خلق الله على اربع صور. الصورة الاولى خلق بلا اب وبلا اللي هو مين؟ ادم. وبعدين وخلق من اب دون ام, وخلق من ام دون اب عيسى, وخلق ذا جمهرة من اب وايه. اذن القسمة الخلق دارت على كل الناس. يعني ما تقومش لازم ربنا لما يخلق يجيب ذكر وانثى. هو عنده ظلاقة القدرة في انه يخلق يخلق ما يشاء, يخلق من غير اب وام, يخلق من اب بس, يخلق من ام بس, يخلق منكم من اب وام, يجيب الاب والام ولا يخلق, ويجعل من يشاء ايه. مش قال لله ملك السماوات الارض ايه يخلق ايه ما يشاء, يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني يعني يعني مش حتما لما يكون كده. ولذلك تجد العدم ان يبقوا مثلا اثنين متجوزين ما يخلفوش الاثنين, وبعد ذلك الاطباء يشوفوهم يقولون في سلامه, يعني ما فيش فيها معاطف خلقيه, وبعدين يطلقوا. يتجوز واحد تخلف, وهو يتجوز واحده تانيه تخلف. بساله عشان ايه؟ طلاقه القدره. انا كنا مرسلين. ليه مرسلين؟ ان في ان الانسان مدام خلقه الله لاماره في الارض كما قال في ايات انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم ان تعمروها, وما دام طلب منا ان نعمرها يبقى نعمل ايه اولا؟ يبقى ما نفسدش الصالح فيه, بل ان استطعنا ان نزيدها اعمارا نزيد. احنا قلنا زمان الناس كان زمان يستقون من ايه؟ من الابار والعيون والانهار, ويروحوا بقى للمطايا ياخدوا القرب وياخدوا مش عارف الجرار وياخدوا مش عارف. لكن الانسان برؤيه ما يشاهد من ملك الله وجد الماء لما ينزل لا يستقر في الاعلى حتى يملا الادنى. عظمه الماء كده اللي ليه الحياه ما يستقرش في حته عاليه الا اذا ايه؟ ملا الادنى وتطلع كده, وبعدين تبقى الاعلى ياخذ بعدين. الله, يبقى الادنى هو اللي ايه؟ ياخذ اولا, وبعدين يفضل يعلى المنسوب ويعمل ايه؟ فالناس تنبههم قال لك طب ما نعمل حكايه الاستطراف دي, ما نبني حاجه عاليه قوي ونجيب رفعه ترفع الميه من الابار او من العيون او من الانهار ونحطها عاليه, او بعدين ناخد منها مثلا مواسير ونقدمها للبيت. يبقى كل واحد عايز ميه يعمل ايه؟ يفك الحنفيه بتاعته تنزل الميه. نقول له ده التعمير. تعمير ايه بقى؟ طب العيون, ام قال لك العيون ما نعملش فيها رب, ما ارتمهاش, بل انظفها كل مره, اطهرها وانظفها واعمل كده. ادي العماره. والعماره ايه كمان؟ قال لك تاخذ من الطبيعه قبل ان تستنتج ما يكفيك, ثم بعد ذلك عقلك يشتغل في الكم وياخذ من البديهيات قضايا ويعمل بها ايه؟ اشياء. مثلا يجي يلاقي مثلا الصوف والوبر والشعر اصواتها وايه؟ واوبارها واشعارها. الوبر للجمال والصوف للايه؟ للغنم. ومن أشعارها للإيه للمعيز. ولذلك تجد الصوفة اللي في المعيز غير الصوفة اللي في الإيه صوفة الخريج يعني سيدة وتلعبك مع بعضها. إنما في المعيز الشعرة واحدة كده يعني ما عملش حتى نظام زي الجمال اللي وحدها ولا لا بكل واحد ايه بكل واحد. فتجد ما دام كل واحد كده يوم يجي بقى الانسان يتفنن بقى في الايه في العملية دي يقعد بقى يمسك الصوف يرسله من الوساخة وبعدين يعمل فيه وبعدين ياخده يرسله والغز بقى يعمله رقيق وبعدين يحمل يمسكه ويعمل مش عارف ايه وبعدين بدل ما يقعد ينزل كده يبتكر المغازل اللي بدل ما الواحد يمسك خط واحد يقف على مكنه تعمل الف خيط اهي دي عماره الايه؟ عماره الارض. وعماره الارض بتيجي من ايه؟ من فطريات فيها. يعني احنا قلنا زمان لو جيت لنظريات الهندسه اللي بنستنتج بقى نقول لك والمطلوب اثباته كيد والبرهان كيد ومش عارف ايه ونجيب المجاهيل ونعملها. طب النظريه العلميه بنتالي بنبرهن عليها ازاي؟ كذا يساوي كذا بالنسبه بشهاده نظريه 90. طب و90 نظريه 80 الله. طب و80 نظريه 60 الله. طب ونظريه 2 حسب نظرية واحد. طب ونظرية واحد بإيه؟ قال لك بأمر بديهي موجود في الكون. يبقى كل ارتقاء في الكون ده من الأمر الإيه؟ من الأمر البديهي. الأمر البديهي هو الموهوب من الله بس العقول تعمل إيه؟ تؤتفك أهدفين العقول ده هو إيه؟ هو عمارة الأرض. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم أولا في القرآن يتكلم على الأمور اللي هي معقبة عقليا يتكلم عنها كلاما فطريا. ما يجيناش من الأول كده يقول لك الأرض بتدور ولا الأرض بت إيه ولا الأرض كورة. ما كانش العقول تصيغ الكلام ده. وبعد ذلك لما يجي يقول كلام زي ده يقول لك إيه ده هو التخليق. يقوم ينصرف عن أصل المنهج اللي القرآن عايزه. لكن يخلي دي لما العقول إيه؟ لما العقول تنضج ويبقى عندها استعداد لايه؟ لان في فرق بين المرسل والمستقبل. لازم يكون المستقبل عنده ايه؟ عنده قوه يستقبل بها الايه؟ هذه الاشياء. يبقى عماره الكون من رسالات الله من رساله الانسان التي كلفه الله بها. مثلا الطريق عايزين طريق من كذا الى كذا. اولا بنعملها بدائيه كده. ونعمل ايه؟ كانوا يمشوا على الحصى وعلى البتاع مداء اسمه المداء. مين اللي يعمل المداء؟ مش احنا. الدواب اللي مشيت عليه اولا هي اللي عملت المداء. وبعدين قلت الله طب ما احنا اللي عملته البهايم دي والمواشي وعملته مداء ممهد كمان احنا نقدر نعمله من الاول نجيب بتاع كده ايه ونفكر الجاز حكايه ما نفكها ونعملها مش عارف ايه. وبعدين بيصير منها غبار. طب ما نكتم الغبار ده باننا نرصدها زي ما بنرصد الله. لا إذن كل حالة أولا هي البديهيات. حتى الأشياء التي كان يعجز الإنسان عنها بفكرة يتعلمها من الحيوان. لما هابيل وقابيل القصة بتاعت القتل وبعدين قتل أخوه ومش عارف يعمل فيه إيه فبعث الله إيه غرابا عشان يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الانسان اللي بيقول على الحيوان حيوان لا هو علمك يقول. ولذلك دلوقتي استبقى الله هذه المسائل فيما نراه الان. من انهم لما يجوا مثلا عايزين يتقصوا اثر يجيبوا الكلاب والكلاب تقعد تشم كده وتوديك لحد الايه؟ الله. يبقى ادي الكلاب اللي احنا بنقول عليها بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها اشياء من الاشياء اللي ربنا فطرها في الايه؟ فطرها في الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له منهج يسير عليه افعل كذا ولا تفعل كذا. وما دام الانسان يسير في حركة حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الانسانية عطب. فان رأيت زرجلة الانسانية فاعلم ان فيه حكم لله ايه. وضربنا مثل بالآلة اللي بيصنعها الصانع. لما صنع التلفزيون

بكل ما يمكنه من آلام الناس. أي إنسان لما يجي له ألم يعمل إيه؟ يقارب الصوت. طب وما جارش يبقى يعلمه إن كتمه، يبقى يعمل لكم رحمة علشان لا بتيجي ولا إيه ولا بتيجي. وشوف كلمة ما قالش من ربكم، لا قال من ربك. الخطاب لمين؟ الخطاب يعني أنا بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وأنا مرسله، وربيت تربية ناس بالمهمة دي، فقال إيه من ربك رحمة مني، أنا معني بك عناية خاصة. ليه؟ لأن لا أريدك مهديا فقط، وإنما أريدك مهديا وهاديا لغيري. يبقى معناه مهدي هو في ذاته، يبقى هو مهدي لغيره، يبقى لازم يتربى تربية إيه؟ وجلت لك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني عملت إيه؟ يعني مديك العناية ورحمة من ربك يا محمد. ومحمد ده أفضل البشر عندي، يبقى التربية بتاعته إيه؟ أفضل إيه؟ أفضل تربية. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رد الأمر يكنهم، يعني يكون واثق إن هم ما يسألهم مش هيقولوا إلا كده. وما دام أنتم موقنين إن هو رب السماء والأرض، السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم وما فيها من خير فيما بينها ومنها تحتها، ما بينها بنشوف احنا اسرار الكون دلوقتي، العالم دلوقتي بيربع في عطاء الفضاء. كل تقدم العالم الان في عصر ايه يسموه عصر ايه؟ عصر الفضاء. والفضاء مش هو فضاء احنا كنا بنسميه فضاء، لان مفيش جرميات كده محظوظ، انما في ايه؟ في اسرار كتير. شوف بقى اللي بيمسك التليفون ويتكلم امريكا من غير سلك ولا اي حاجه، ازاي بقى تيجي الليل وتبقى انت بتتكلم وده بيتكلم المقابل ليك والمضاد، وبعد ذلك لا ده يستنى كده ايه برضه ياخد كلام، وهو ياخد الكلام بنفسه زي التلفزيون. تحط تلفزيونك وجه كده ولا وجه كده ولا وجه كده، 20 تلفزيون حطوهم نفس المكان ده وبعدين شوف الصوره، تجد الاشياء اللي هي مديه الصوره مديات انت صورة سليمة، ومدية ده صورة سليمة، مش مدية واحد صورة سليمة والتالي ملخبطة، لا كلها صورة سليمة. يبقى إذا ما بين السماء والأرض أسرار إيه؟ أسرار عجيبة وتحق وتستحق أن يقول عالم الإيه؟ ومس مش بين السماء والأرض وبينهم ألف وما تحت السر. دلوقتي ثروات العالم الآن كلها إيه؟ مما تحت السر. وطرف العالم مما تحت السر. بنشوف بقى دلوقتي الجرانيت والرخام اللي مش عارف الايه، وبنشوف المرمر، وبنشوف الياقوت، وبنشوف الله المعادن الكريمه دي كلها تطلع لنا من قلب الناس من قلب الارض، شيء عجيب. يبقى اذا السماء والارض وما بينهما ايه؟ وما تحت الايه؟ وما تحت الصوت. لو اذا كان هذا العالم عالم الملك اللي انت شايفه، اما العالم الملكوت الاعلى يبقى فيه ايه؟